الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعمة جليلة القدر عظيمة النفع يميز بها الإنسان بين الحسن والقبيح والنافع والضار ويتقي بها الأخطار. وقد امتن الله عز وجل بها على عباده فقال: ألم نجعل له عينين. هاتان العينان الباصرتان نعمة من الله عظيمة، فوجب على الخلق أن يستعملوها فيما أباح الله عز وجل لهم، وفي النظر في كتاب هذا الكون الفسيح تدبرا وتفكرا ليزداد إيمانهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فاشكروا الله عز وجل واحمدوه على هذه النعمة، ألا وإن من شكر هذه النعمة أن تحفظ عن الحرام، لأن العبد مسؤول عن نظره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها المسلمون عباد الله، لقد قدم الله عز وجل غض البصر على حفظ الفرج، لأن من أطلق بصره في الحرام قاده ذلك إلى الوقوع في الزنا والفواحش والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فالعين تزني وزناها النظر. وقال الله عز وجل: قل للمؤمنين لأنهم أهل الانتفاع وأهل التذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن غض البصر طريق إلى حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عباد الله، أصل الحوادث النظر إلى الحرام، أصل الحوادث النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ووالله إن الصبر عن النظر إلى الحرام أهون من الصبر على الألم الذي يأتي بعد النظر إلى الحرام. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إن النظر إلى الحرام يورث الدمار ويورث الحسرات، فالناظر إلى الحرام لا يقدر على ما ينظر إليه ولا صبر له عليه، وهذا عذاب. والنظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس تنفذ إلى القلب فتمرضه أو تقتله. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتكت سهام بلا قوس ولا وتر. ومن استمرأ النظر إلى الحرام لم يفرح مثل هذا الكلام، لأنه لا يعرف لذة المناجاة ولا يعرف لذة دعاء الله، ولم يمر عليه حلاوة الإيمان. كمن يعيش عافانا الله وإياكم في مستنقع قادورات، لو عرضنا عليه الطيب ما عرفه ولا تلذذ بشمه، ومن رزقه الله عز وجل التمييز بين هذا وهذا علم معنى ما يقال. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم ما يقوي في قلب العبد ترك النظر إلى الحرام وغض البصر الحياء من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل، أن نستحي من الله الذي أعطانا هاتين العينين ومن بها علينا، ونعمه نازلة في كل لحظة إلينا، وكل نفس من أنفاسنا نعمة منه سبحانه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعيش في أرضه ونأكل من رزقه ولا غنى لنا عنه طرفة عين، ومع ذلك يقبل العبد ويخترق ما أحل الله إلى ما حرم الله فينظر إلى الحرام. فالحياء من الله عز وجل هو أعظم ما يمنع العبد من النظر إلى الحرام. كذلك مراقبة الله عز وجل وعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. الواحد منا لو علم أن صالحا ينظر إليه عند نظره إلى الحرام ما نظر إلى الحرام. أفيكون نظر الصالحين من البشر إلينا أعظم عندنا من نظر الله سبحانه وتعالى إلينا؟ سئل بعض السلف بما يستعان على غض البصر، فقال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. وقال بعضهم اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. لا بد يا إخواني أن نفعل في قلوبنا هذا المعنى العظيم. وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن أعظم زاجر أنزله الله عز وجل على خلقه زاجر مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا راقبت الله سبحانه وتعالى مراقبة تعلم بها أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك لا تخفى عليه منك خافية. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عباد الله، ومما يدفع عن العبد النظر إلى الحرام ويوفق به إلى غض البصر أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن غض بصره عن الحرام فتح الله عز وجل عليه بصيرته وفتح عليه من العلم النافع ومن المعرفة ومن الإيمان وجعل فراسته صادقة مصيبة. ومن ابتلي بالنظر إلى الحرام ثم غض بصره عن الحرام علم معنى ذلك، علم معنى ذلك. فالعبد إذا مارس هذه المعصية مات الإحساس عنده، ثم إذا أحيا الله عز وجل قلبه وغض بصره عن الحرام ولم يؤثر فيه حال المجتمع ولا عادات الناس فإنه سيلتذ لذة لا يعلم بها إلا الله. سيعوضه الله عز وجل مكان هذا النظر الحرام بسبب غضه لبصره لذة وحلاوة يجدها في قلبه. واعلموا عباد الله أن غض البصر عن الحرام باب من أبواب الرزق الإلهي الخفي، باب من أبواب الرزق الإلهي الخفي. قال الله سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والله إن رزق الإيمان أعظم من رزق الدنيا كلها. فإذا أزق العبد الإيمان في قلبه وغض بصره عن الحرام هذا أعظم والله من الملايين المملينة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم غض البصر وأن يعافينا وإياكم من الحرام. وقد أعطانا سبحانه وتعالى نظرا إلى الحلال بالنظر إلى الزوجات، بالنظر في القرآن وتدبره، بالنظر في السماوات وفي الأرض. قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ينبغي لنا كخطباء كمعلمين أن نذكر الناس بغض البصر من وقت لآخر، لأن الفتن التي تعرض على الأبصار والقلوب صارت بضاعة رائجة في القنوات والأسواق والمجمعات وخلف الشاشات وفي الجوالات. لا يكاد أحد يسلم من هذه المعصية في كل يوم إلا من رحم الله عز وجل. فوجب يا عباد الله أن نغض الأبصار عن الحرام وأن نلزم التوبة والاستغفار ودعاء الله عز وجل. ومن سقط فعليه أن يقوم وأن يتحامل، ومن أزمن النظر إلى الحرام أيضا فلا يستسلم، عليه أن يقوم وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة وأن يأتي بالحسنات الماحية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن صدق الله عز وجل في توبته وفي مجاهدته لنفسه صدقه الله وأعانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. من أعظم ما يبعد العبد عن النظر إلى الحرام أن يبتعد عن أسبابه وأن لا يفتح على المواقع التي تنشر الصور المحرمة، وأن لا يذهب إلى الأسواق التي تجتمع فيها النساء وتكثر إلا عند الحاجة وفي الأوقات التي لا يزدحم فيها أهل السوق. وكل امرئ طبيب نفسه وهو أدرى وأعلم بحاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. واعلموا أن النظر معصية، والسلف قد قالوا: المعصية بريد الكفر. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الحرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، انك انت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.